السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. إخوتي الكرام، سنتدارس في هذه الموعظة الحكمة من فرضية الصيام، والحكمة أشار إليها ربنا الرحمن في آيات القرآن، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ويدخل في هذه الجملة المباركة ثلاثة أمور هي الحكمة من مشروعية الصيام. لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة فتحفظون صحتكم وأبدانكم وعافيتكم. لعلكم تتقون الأخلاق الرذيلة فتكونون طيبين صالحين ملتزمين. لعلكم تتقون الله جل وعلا فتحصلوا الوصف الذي أمر الله به الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فبالصيام تحصل هذه الفوائد للإنسان، يكون بينه وبين الأخلاق الرديئة وقاية وحاجزا، ويكون بينه وبين الأخلاق الرذيلة سدا ومانعا، ويكون له صفة الرسوخ في تقوى الله جل وعلا. ويبعد كل البعد أن نحيط بهذه الأمور الثلاثة في هذه الموعظة وأن نتدارسها. لذلك سآخذ الأمر الأول منها، والثاني يتبعه ويتعلق به، وأفصل الكلام على الأول وعلى الثاني إذا لم ييسر الله جل وعلا إنهاء الكلام عليهما في هذه الموعظة. الحكمة الأولى من فرضية الصيام أن يتقي الصائمون الأخلاق الرديئة فيحفظون صحتهم وأبدانهم من السقم والمرض والتعب والعفونات. وقد قرر علماء الطب كما ذكر هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد في الجزء الرابع صفحة 103 أن الطب من أوله لآخره يدور على ركنين ويتبعهما ركن ثالث من باب التبع لا من باب الأصالة. أما الركنان الأصليان لعلم الطب فهما الحمية وحفظ الصحة، الحمية وحفظ الصحة، ويتبع هذا ركن ثالث وهو الاستفراغ. إذا حصل في الإنسان أخلاط رديئة وحصل في بطنه وفي معدته عفونات فيستفرغ هذا ويخرجه. الحمية وحفظ الصحة والاستفراغ، يقوم علم الطب على هذا، أما الحمية فتنقسم إلى قسمين اثنين: حمية عما يجلب المرض وعما يوصل إلى السقم، وهذه تكون للأصحاء فيحترزون من أسباب المرض والسقم ويبتعدون عنها، وحمية عما يزيد في المرض ويوجب شدة المرض، وهذه تكون للمرضى، فالأصحاء يحتمون والمرضى يحتمون حفظا على الصحة، وإذا وقع شيء من الأخلاط الرديئة في المعدة فيحتاج الأمر إلى استفراغ. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا الركن الركين من أركان الطب في كتابه جل وعلا، فقال جل وعلا في الآية التي فرض علينا فيها الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. وإن كنتم مرضى فتيمموا. الماء موجود لكن فيكم مرض يمنعكم من استعمال الماء، وإذا استعملتموه سيزيد المرض وتتضاعف الأسقام، فمن باب حمية ربنا جل وعلا لنا عما يضرنا شرع لنا أن نتيمم نيابة عن الماء. أشار ربنا جل وعلا إلى الحمية في هذه الآية من كتابه: وإن كنتم مرضى فتيمموا. فإذا كنت مريضا ويشق عليك استعمال الماء ويؤذيك استعمال الماء فشرع لك أن تتيمم، وإن كنتم مرضى فتيمموا. وبلغ من رحمة ربنا جل وعلا ورأفته بعباده المؤمنين أنه يحميهم بما شرعه لهم ويحميهم بقدره وحفظه لهم من كل ما يؤذيهم ويضرهم في هذه الحياة الدنيا. ثبت في مسند الإمام أحمد عن محمود ابن لبيد، والحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك بسند صحيح وافقه عليه الذهبي، عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان، ورواه الإمام الحاكم في مستدركه أيضا بسند صحيح وافقه عليه الذهبي، عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري، ثلاثة من الصحابة الكرام. محمود بن لبيد روى الحديث مباشرة ورواه عن قتادة بن النعمان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الطعام والشراب. إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الطعام والشراب. وفي رواية: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم سقيمه من الطعام والشراب تخافون عليه، أي على هذا السقيم فتمنعونه الطعام والشراب. وفي رواية: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه من الماء. فالحمية إذن أحد أركان الطب التي يقوم عليها علم الطب، فبفريضة الصيام تحمى الأبدان من الأخلاط والعفونات وتحصل صحة بواسطة الحمية التي حصلت لها عندما امتنعت عن الطعام والشراب وعن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقد كان سلفنا الكرام رضوان الله عليهم يحرصون على هذه الحمية، وإذا وقع الواحد منهم في أذى وفي تخليط وأصيب بمرض يحتمي فيحصل له الشفاء بإذن الله جل وعلا. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: مرضت مرضا شديدا فاستدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبيبا لي فحماني عن كل شيء حتى كنت أمص النواة من الحمية، منعوه من جميع الطعام، فكان إذا حصل نواة التمر يمصها من الحمية التي حصلت له ومنعوه بسببها من الطعام. فإذا لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة لتكتسب أبدانكم صحة وقوة ونشاطا وعزما، لعلكم تتقون. إخوتي الكرام، وقبل أن أتكلم على المفاسد التي تحصل في بدن الإنسان من التخليط في الطعام ومن الآفات التي تنتج عن الشبع، أحب أن أتكلم على الآلات التي يحصل بها أكل الطعام وهضمه، لنرى حكمة الله جل وعلا فينا ورأفته ورحمته بنا سبحانه وتعالى. أخي المؤمن، تأمل الآلة التي جعلها الله سببا لأكل الطعام وإدخاله إلى جوفك وهي الفم. كيف جعله الله جل وعلا في أحسن مكان وشقه في أحسن مكان وأبدعه وأجمله وأتمه، فجعله في وجهك بهذه الصورة المحكمة المتقنة. ثم تأمل ما في ذلك الفم من أسنان وأضراس تقطع بها الطعام وتطحن بها الطعام ليدخل إلى جوفك بعد ذلك. ثم تأمل كيف جعل الله لهذا الفم شفتين من لحم خالص لا عظم فيهما ولا عصب، لأنك بحاجة إلى مص الشراب، ولو كان في هاتين الشفتين شيء من الخشونة والصلابة من عظم أو عصب لما استطعت أن تشرب الشراب والماء إلا في منتهى الكلفة والصعوبة. ثم أنت بحاجة بعد ذلك إلى فتح الفم وإلى إطباقه، فلو كانت الشفتان فيهما عصب وعظم لشق عليك تحريك الفم، فسبحان الحكيم العليم. ثم تأمل هذا اللسان الذي هو قطعة لحم وجعله الله كالمجرفة في فمك ليقلب الطعام وليحركه، ثم بعد ذلك ليتم طحنه ليرسل بعد ذلك إلى المعدة ليهضم وينتفع به البدن. هذا اللسان يقرر علماء الطب في هذه الأيام أن الله جعل فيه 90,000 حليمة ذوقية. في هذا اللسان 90,000 حليمة ذوقية، لتميز بهذه الحليمات الذوقية الحلاوة من الحموضة والملوحة من المرارة. 90,000 حليمة ذوقية في هذا اللسان، وهذا اللسان الذي جعله الله جل وعلا في الفم ليقلب الطعام، وأنت تتكلم بواسطته قطعة لحم، فسبحان من أنطق بلحم. وسبحان من أسمع بعظم، وسبحان من بصر عباده بشحن، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العينان مادتهما شحمية دهنية، والأذنان عظام، واللسان لحم تتكلم به أيها الإنسان. جعله الله مجرفة في هذا الفم ليقلب الطعام، ثم بعد ذلك ليدخل إلى جوف الإنسان. هذا اللسان هو ترجمان القلب، ووظيفته مع القلب كوظيفة الأذن مع القلب تماما، لكن تختلف وظيفة كل منهما عن الآخر. فالأذن تسمع ما تسمع وتوصل إلى القلب، فهي إذن أمين القلب فيما يتعلق بنقل الأخبار، وأما اللسان فهو أمين القلب فيما يتعلق بإيصال الأخبار. ولذلك لما كان اللسان أمين القلب وهو الذي يترجم عنه، صانه الله جل وعلا وجعله في جوف الفم، لأنه لا ينقل أخبارا من الخارج كالأذنين، فالأذنان تسمع ما يقع في الخارج لتنقل هذا إلى القلب، وأما اللسان فلا ينقل من الخارج إلى القلب شيئا، إنما هو فقط يأخذ من القلب الذي هو ملك الأعضاء ويخرج إلى الخارج. ولذلك صانه الله وستره وجعله في الداخل، ولم يجعل حاله كحال الأذنين. نعم، إن اللسان هو أفضل أعضاء الإنسان على الإطلاق بعد القلب. ولذلك لما كان القلب مستورا حظي اللسان الذي هو النائب الأول للقلب، وهو ترجمانه في بيان ما يقع فيه مما يحبه ويكرهه، حظي أيضا بهذه الصفة، فستره الله وجعله في الداخل. ثم بعد ذلك هذا اللسان يختلف حاله عن حال الأذنين. هذا اللسان كما قلنا مادة لحمية، فهو لين لطيف، وهو ألين ما في بدنك من قطع اللحم وألطفها، فلو كان خارج الفم لاعتراه حرارة تنشف الرطوبة فيه فلا يستطيع أن ينطق ولا يتحرك، ولاعترته برودة ربما جمدت الرطوبة فيه فلا يستطيع النطق. فليحافظ هذا اللسان على طبيعته جعله الله في جوف الفم سبحانه وتعالى. هذا اللسان من عظيم آيات الرحمن، فتفكر في هذا اللسان عندما تأكل وعندما تتكلم، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا اللسان من نعم الله العظيمة، بقطعة لحم صغيرة تتكلم وتعبر عما تريد، وإذا لم يأذن الله لهذه القطعة ألا تتكلم لا تتكلم، وإذا شاء ربنا أن يملأ بهذه القطعة فمك فلا تستطيع أن تخبر عما في جوفك، ولا تستطيع أن تأكل، وتؤدي بك ذلك إلى الموت. وقد أخبرني بعض الشيوخ الصالحين عن طالب كان في الرياض، ولما مرت معه آيات الإعجاز وبها يتحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، راودته نفسه الخبيثة أن يؤلف قرآنا كقرآن الرحمن جل وعلا، وهو من طلبة الكلية، فاعتكف في بيته مدة طويلة ويصيغ بعض العبارات لينشرها بين الناس على أنه أتى بقرآن ككلام الله. فبعد أن انتهى من خلوته وعكوفه وأراد أن يخرج إلى الناس بزبالات ذهنه، ملأ الله فمه بلسانه، فما استطاع أن يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، اللسان انفلأ وما عاد يستطيع أن يحرك الفم. هذا اللسان ملأ الفم من الفك الحنك الأعلى إلى الحنك الأسفل وامتلئ. فعلم هذا المسكين من أين أتي، ولا زال في خلوته وما خرج إلى الناس فخر لربه ساجدا، وسالت الدموع من عينيه بين يدي ربه وقال سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الوريقات التي كتبتها ما يطلع عليها أحد من العالمين، أنا أستحي منك أن أعرض شيئا من هذه القاذورات على الناس، أرجوك أن تفرج كربي. فرد الله إليه لسانه على طبيعته، فقام وأحرق هذه الأوراق وعاد إلى ربه جل وعلا. لسان، وما يعلم جنود ربك إلا هو، نعمة عظيمة تقلب فيها الطعام. لو قطع هذا اللسان، لو قطع، ما تستطيع أن تبتلع طعاما ولا شرابا. ولذلك المريض عندما يصل في حاية التعب والإعياء، لو صببت الطعام في فمه يقف، الفم مفتوح لكن اللسان ليجرف الطعام كالمجرفة ويدخله إلى الداخل متوقف، ولذلك يوضع له الإبر المغذية بعد ذلك عن طريق الوريد. هذا اللسان 90,000 حليمة ذوقية جعل الله فيه لتميز الحلاوة من الحموضة والمرارة من الملوحة. بمجرد ما تضع على لسانك شيئا تذوق طعمه، وإن لم تبتلعه ولو انغمست أنت في ذلك الشيء لما شعرت بطعمه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم بعد اللسان تأتيك المعدة التي سيؤول إليها هذا الطعام لتحرقه بعد ذلك، وهي أتون مستعر في جوفك لتفصله بعد ذلك إلى دم وإلى غير ذلك، ثم إلى فضلات تخرج المعدة. يقرر علماء الطب في هذه الأيام أن الله جعل فيها 35 مليونا، 35 مليون، مليونا من الغدد، لأجل أن تفرز الماء من أجل اختلاطه بالطعام، لأجل أن يتقطع في داخلها. وأما الخلايا التي في جدران المعدة فتقدر بمليار خلية، وظيفتها أن تفرز حمض كلور الماء الذي لو وضع على الحديد لأذابه وصهره، وهو في هذه المعدة التي هي غدد عصبية أقوى من العظام، جعلها الله في جوفك يحترق فيها الطعام، ويكون جوفك كالفرن المستعر. ولولا أن الله جعل مروحتين مكيفا وكنديش في جوفك ليروح القلب ويبرده، لمت من حرارة الطعام التي يطبخ في جوفك في المعدة. فالرئتان لا تقفان يمينا وشمالا، هذا مكيف في هذا البطن الذي الذي يؤول إليه الطعام عندما تأكله. ثم بعد ذلك، قبل أن ننتقل للأمر الثاني فيما يتعلق بمضار التخليط في الأطعمة والإدمان على الشبع ومجاوزة الشبع، تأمل هذه الطاحون وهذه الرحى التي تطحن الطعام، وهو هذا الفم من فك أسفل وفك أعلى. لا يوجد رحى ولا طاحون على وجه الأرض يتحرك أسفلها إلا فمك، كل الطواحين الموجودة يتحرك أعلاها والأسفل ثابت، فالأعلى يدور ليطحن الحب الذي يكون على الرحى السفلى النازلة، إلا الفم الذي يطحن الطعام. فالفك الأعلى لا يتحرك أبدا، ثابت، والتحرك كله للفك الأسفل. فإن أردت أن تفتح فمك تنزل الفك الأسفل، وإن أردت أن تغلقه ترفع الفك الأسفل. أما الفك الأعلى فهو ثابت لا يتحرك. سبحان الله، الطعام يطحن من تحت، نعم هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، طعام يطحن من تحت، بخلاف الطواحين الأخرى فلا تطحن إلا من فوق، لا يوجد طاحون على وجه الأرض وفي هذا العالم يطحن من تحت ويتحرك الرحى السفلى إلا أحد الفكين في فمك وهو الفك الأسفل. ولماذا؟ لأنه أخف من الفك الأعلى، والحكمة تقتضي أن يدور الخفيف وأن يثبت الثقيل. والحكمة الثانية، الفك الأعلى فيه أعضاء شريفة، فيه الفم وفيه العينان، وبعد ذلك عندك الدماغ والمخ، هذه كلها مركبة على هذا الفك، فلو تحرك لربما تضررت تلك الأعضاء وتأذت. فللمحافظة على تلك الأعضاء الشريفة التي فوق الفك الأعلى جعل الله الفك الأعلى ثابتا كالجبل، لا يتحرك ولا تزحزح، وعندما تريد أن تأكل يتحرك فكك الأسفل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا الطعام الذي يأكله الإنسان ويدخل إلى جوفه ينبغي للمؤمن أن يأكل بمقدار، فليس هو بهيمة يعيش ليأكل، لا، هو فقط يأكل ليعيش، أي يريد أن يحافظ على حياته، فلذلك يأكل في هذه الحياة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يأكل بمقدار الضرورة. وهذا حال المؤمن في رمضان وفي غير رمضان، لا يصل إلى الشبع، وإذا وصل إليه أحيانا فهذا يرخص له، أما أن يشبع باستمرار فهذا مكروه، وأما أن يجاوز الشبع فهذا حرام. والهدي الكامل سيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه بإذن الله في هذه الموعظة. إذن ينبغي أن يأكل الإنسان بمقدار. أحيانا يغيب الإنسان عن وعيه ولا يوجد هناك من ينصحه ولا من يعظه، فجعل الله لنا في السنة شهرا ينبهنا ويقول يا عباد الله عودوا إلى رشدكم وإلى صوابكم وانتبهوا لطعامكم وشرابكم، فأنا حميتكم في هذا الشهر لتلازموا هذه الحمية ولتدخلوا إلى جوفكم ما تحتاج إليه أبدانكم فقط. فإذا زاد الطعام عن حاجة البدن فهو سموم مهلكة قاتلة. إخوتي الكرام، إن الشبع الدائم ومجاوزة الشبع واختلاف الأنواع والألوان في الأطعمة والمشارب هذا يؤذي البدن ويؤذي القلب ويؤذي الدين، والأذى يجتمع على هذه الأمور الثلاثة. وأبرز الأذى الذي يحصل على هذه الأمور الثلاثة ثلاثة أنواع من الأذى لكل واحد منها، فمجموع الأذى تسع يقع عليك، ثلاث في بدنك، ثلاث في قلبك، ثلاث في دينك. فلنستعرض هذه الأضرار التي يتضرر بها الإنسان من كثرة الطعام والشراب، لنتحقق بعد ذلك من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، ولنتحقق من قول ربنا جل وعلا تحقق اليقين ورؤيا العيان لعلكم تتقون الأخلاق الرديئة. أما الحديث الذي ذكرته وهو صوموا تصحوا فقد رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، وقال الإمام الهيثمي في المجمع عندما رواه في الجزء الثالث في كتاب الصيام في باب فضل الصوم صفحة 79 و100 رجاله ثقات، لكنه عليه رحمة الله كرر الحديث فذكره في كتاب الجهاد في الجزء الخامس صفحة 24 و300 في فضل الغزو، فقال رواه الإمام الطبراني عن شيخه موسى بن زكريا فإن كان أي موسى بن زكريا فإن كان هو الراوي عن شباب فقد تكلم فيه الدارقطني وإن كان غيره فلا أعرفه مع أنه في المكان الأول كما قلت قال رجاله ثقات والحديث أورده الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في كتاب الصيام في فضل الصوم وهو الحديث العاشر على ترتيب سرد الإمام الترمذي للأحاديث في فضل الصوم في الجزء الثاني صفحة 83 وقال عبارة الهيثمي مع العلم أن المنذري متقدم على الهيثمي في الوفاة وهو قبله بما يزيد على 100 سنة عليهم جميعا رحمة الله فقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات والهيثمي بعد ذلك قال ثقات ثم بعد ذلك في مكان آخر قال رواه الطبراني في معجمه وقد خرجه الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثري في الأوسط ورواه أبو نعيم في كتاب الطب عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ضعف وما تكلم الإمام العراقي عليه رحمة الله عن سبب ضعف الحديث والحديث لفظه الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا فالحديث رجاله ثقات كما قال المنذري والهيثمي عليهم جميعا رحمة الله والإمام العراقي يقول هذا الحديث يحرر هذا وهو أن الحمية والصوم فيه صحة للبدن فله شواهد كثيرة من أدلة الشرع المطهر فهو في درجة القبول إن شاء الله اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا فلنعدد الآفات والبلايا والأضرار التي تقع على البدن والقلب والدين إذا أدمن الإنسان على الشبع أو جاوز الشبع ونوع الأطعمة والأشرب أما الآفات التي تقع على البدن من كثرة التخليط في الطعام والشراب والمواظبة على الشبع ومجاوزة الشبع أولها ثقل البدن وترهله فالبدن عندما يواظب الإنسان على الشبع ويجاوز الشبع يسمن ويترهل ويحتاج بعد ذلك إلى من يحمله فبدلا من أن يحملك البدن يحتاج إلى من يحمله بعد ذلك وهذه في الحقيقة مفسدة في البدن عظيمة ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إياكم والبطنة أي السمن وانتفاخ البطن وسيأتينا حديث الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن السمن سيظهر بعد القرن الثالث يظهر فيهم السمن ويحبون السمانة وأولئك لا خلاق لهم إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة ونتن بعد الممات أما في الحياة فالبدن يثقلك ولا تتحرك إلا بصعوبة وكلفة وقد تحتاج إلى من يحملك ثم عندما تموت يكثر نتنك وأول ما ينتن من الإنسان قلبه ثقل في الحياة ونتن بعد الممات فأنت عندما تصوم تكسب نفسك هذه الحمية لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة تتقون السمانة الضخامة الترهل المشقة في الحركة عندما يصبح الجسم في تلك الصورة وفي تلك الحالة الضرر الثاني والمفسدة الثانية من كثرة إدخال الطعام إلى الجوف وإلى البدن ومن المواظبة على الشبع ومن التخليط في الألوان يصاب هذا البدن بالأسقام وبالأمراض، وكلما لون الأطعمة كلما تنوعت الأمراض في بدنه، وعندما يحتمي يطرد الداء عن بدنه. ولذلك كان الحارث بن كلدة وهو طبيب على الإطلاق، واختلف في صحبته هل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أم لا. الحارث بن كلدة يقول: المعدة بيت الداء، والحمية أصل الدواء، وما قتل البرية، وما أهلك السباع في البرية إلا إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. هذا أشهر طبيب يقول هذا الكلام، لعلكم تتقون الأخلاق الرديئة. المعدة بيت الداء، والحمية أصل الدواء، وما قتل البرية ولا أهلك الوحوش في البرية إلا إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. ثلاث مهلكات للأنام ومدعاة الصحيح إلى السقام وهو المرض: دوام مدامة، ودوام وطء، وإدخال الطعام على الطعام. هذه تهلك البدن وتكسبه المرض والآفات والعفونات، فبالصوم يصح بدنك، صوم تصح، يصح قلبك كما سيأتينا، يصح دينك، وتطرد الآفات عن البدن وعن القلب وعن الدين. الضرر الثالث والبلية الثالثة التي تحصل في البدن عندما يدمن الإنسان على الشبع ولا يحتمي، وعندما يلون الأطعمة والأشربة، أنه يصاب بكسل في بدنه، ويجر ذلك عليه إلى كثرة النوم وإلى فتور وعدم نشاط في أعضائه. وحقيقة من أكل كثيرا فسيشرب كثيرا، وبالتالي سينام طويلا ويفوته خير كثير. وهذا الكلام مما يؤثر عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وقد سمعت بعض الخطباء هنا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلامه، إنما هو حق. من أكل كثيرا، شرب كثيرا، فنام كثيرا، ففاته خير كثير. فأنت عندما تأكل هذه الأعضاء بعد ذلك، عندما يطبخ الطعام فيها وتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ، تفصله فيكسر الذهن ويحتاج إلى راحة، وينام الإنسان كثيرا، ويصبح في بدنه هذا الاسترخاء وهذا الفتور. إذن آفات الثلاثة في البدن: سمن وترهل، مرض وسقم، ثم بعد ذلك فتور وإعياء وكسل. ولذلك حذرنا ربنا جل وعلا، كما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، من مجاوزة المقدار المطلوب في الطعام والشراب، فقال جل وعلا في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جمع الله الطب في نصف آية: وكلوا واشربوا لتحفظوا أبدانكم من الإعياء والكلال والمرض والتعب، والطعام والشراب يحفظ صحة الإنسان، لكن لا تسرفوا ولا تتجاوزوا الحد المطلوب. فالزيادة من الطعام كالزيادة من الأمر الضار تماما. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد ثبت في صحيح البخاري في أول كتاب اللباس عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث أورده الإمام البخاري معلقا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بصيغة الجزم، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة بوزن عظيمة وهي الخيلاء، وضبط مخيلة على صيغة مفعلة وهي التكبر والاختيال. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذا الأثر الذي علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم على نبينا عليه الصلاة والسلام وصله الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب اللباس، فقال: باب البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة. ثم ساق هذا الحديث بسنده عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله: قال ابن عباس بصيغة الجزم أيضا: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك اثنتان سرف أو مخيلة. سرف أو خيلاء، فلا تسرف ولا تتجاوز الأمر المطلوب، ولا يكن فيما تلبسه خيلاء من أجل مباهات أمام الناس. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك اثنتان سرف أو مخيلة. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على لزوم القصد في الطعام والشراب، ووضع لنا منهجا ما ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه في جميع حياته في رمضان وفي غيره. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه، والحديث حسنه الإمام الترمذي ورواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه وأقره عليه الذهبي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي، وفي رواية: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. شر الأوعية التي يملأها ابن آدم هذه البطن. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المهتدي إلى أمرين فليأخذ بما يستطيع منه. الأمر الأول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يكفيه أن يأخذ لقيمات بمقدار الكفاية، فإن كان لابد فاعلا لن يقتصر على اللقيمات وسيأكل فلا يتجاوز. الأمر الثاني: فإن كان لابد فاعلا، فإن كان فاعلا لا محالة كما في رواية، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الطعام عندما يأكله الإنسان إما أن يأكله ليدفع حاجة، وإما ليكتفي به، وإما ليحصل فضيلة. حاجة فهو في جوع ومسغبة شديدة، فإذا لم يأكل تلف، فأكل ليدفع الحاجة، هذا أكل بمقدار الحاجة. وهناك ما هو أزيد على هذا، بمقدار الكفاية، لقيمات اكتفى بها، وأما الحاجة دفع فقط مسغبة الجوع وهو يشعر بتطلع إلى طعام، لا زال يشعر. والإنسان متى يشعر بتطلع إلى طعام؟ إذا كان يحتاج إلى الخبز فقط دون إدام، وأما إذا احتاج إلى إدام معه فهو شهواني، ليس الآن يريد أن يدفع حاجة إنما يريد أن يوسع البطن. ولذلك إذا تطلعت نفسه لغير الخبز فهنا الآن لا يأكل ليدفع حاجة، ليدخل في أمر آخر رخص لنا فيه إذا لم نتجاوز الحد المقدر. إنما أكل ليدفع حاجة بحيث يدفع عنه الضرر لئلا يموت، هذا دفع كما قلنا أخذ الطعام لحاجة ليدفع ضررا عنه، لكن نفسه لا زالت تتعلق بالخبز فقط. وأما الكفاية فهذا أن يأكل لقيمات يزيد على الحاجة، يأكل لقيمات بحيث نفسه لا تتطلع للخبز، إنما تريد بعد ذلك مع الخبز إداما آخر من تمر ولحم وغيره. الفضيلة لا حرج عليه فيها ولا زال ضمن إطار الشرع، أن يأكل مما تشتهيه نفسه في ثلث بطنه ومعدته، ثلث للطعام. وهذا الثلث قال عنه الحافظ ابن حجر إنه ثلث حقيقي وليس من باب التقريب، فمعدتك وكل إنسان أدرى بحاله والإنسان على نفسه بصيرة، تأكل إلى الثلث بحيث إذا شربت لا تشعر بتعب ولا بإرهاق ولا أن البدن كأنه يريد أن يتمزق، شربت لا زالت بطنك فيها راحة وفيها فسحة وتتنفس بكل ارتياح. وأما أنك ملأت المعدة ثم دخل الطعام بعد ذلك وجرى، دخل الشراب وجرى في ثنايا الماء الذي تطبخه المعدة فزادها ضيقا وغلبها وآذاك، ثم عندما تريد أن تتنفس كأنك تأخذ النفس من أنفك وتقول بعد ذلك آه بطني أنقذوني بالبيبس وبالمهضمات، يا عبد الله من الذي ألجأك إلى هذه الحالة؟ أنت بهيمة، أنت بهيمة. سيأتينا أن ابنا لثمرة بن جندب بإسناد صحيح سيأتينا إن شاء الله أكل حتى بشم، أي حتى تأذى بالأكل وأصيب بما تصاب به البهيمة عندما تأكل وتصاب بداء الزرب، فقال والله لو مات لم أصل عليه. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله ولا عجب في ذلك لأنه تسبب في قتل نفسه، فهو كمن قتل نفسه عندما يأكل فوق الحد ويصاب بالبشن والتخمة ثم يتأذى إن مرض، فله في مرضه معصية وعقوبة، وإذا مات فكأنما قتل نفسه ونحر نفسه، إن مات لن أصلي عليه. والأثر ثبت في كتاب الزهد للإمام أحمد وكتاب الورع له وكتاب الزهد لوكيع بسند صحيح كالشمس، وسيأتينا الأثر إن شاء الله. إذا كان لابد فاعل ثلث للطعام، هذا ثلث حقيقي، وثلث للشراب، ويبقى الثلث بعد ذلك للنفس تتحرك بسهولة ولا تشعر بإعياء ولا تعب ولا إرهاق، إذا كان لابد فاعل إلى هذا مرخص فيه ولا زال في الفضيلة. إذا حاجة وكفاية وفضيلة، إذا جاوزت الفضيلة ستقع إما في كراهة إذا وصلت للشبع الدائم بحيث كلما تأكل تشبع، وإذا جاوزت الشبع فهذا حرام حرام، لأنك تؤذي بدنك وتعصي ربك عندما تجاوز الحد المطلوب في الطعام والشراب. فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، توفي سنة 95، قال هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم في الطب، لو أخذ الناس به لما احتاجوا إلى طبيب، ولأغلقت الماريستانات أي دور العلاج والمستشفيات أبوابها، ولأغلق الصيادلة دكاكينهم. لو أخذوا بهذا الهدي ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وسألوا من يعملون في المستشفى ما سبب الأمراض التي يصاب بها المرضى الذين يراجعونكم في الليل والنهار، يقولون الألوان من الطعام والتخمة من الطعام، يأكل في العشاء فلا يستطيع أن ينام، يتصل بالإسعاف خذوني إلى المستشفى. يا عبد الله من الذي ألجأك إلى هذا؟ رحمة الله على الإمام النووي مر في سوق دمشق في بلاد الشام فرآهم يبيعون شرابا كالدبس مثل عصير المهضم في هذه الأيام. قال ما هذا؟ قالوا نقطع به الطعام بعد أن يستقر في بطوننا. فقال وعلى ما تشبعون؟ لما تشبعون وتصابون بتخمى ثم هاتوا لنقطع الطعام مرة ثانية. أنت عاقل، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. هذه الأضرار يصاب بها الإنسان في بدنه عندما يواظب على الطعام والشراب فيصل إلى الشبع الدائم أو يجاوز الشبع. فعندما يصوم الإنسان يكون هذا بمثابة تنبيه له لعلكم تتقون الأخلاق الرديئة وتتقون السقم والمرض والأذى في أبدانكم. وأما ضرر الشبع ومجاوزة الشبع على القلب فحقيقة أعظم وأعظم من الضرر التي تنزل على البدن. أول مضرة تقع على القلب من إدمان الشبع ومجاوزة الشبع ومن اختلاف ألوان الأطعمة أن القلب يصاب بقسوة فلا يكون فيه خشية من الله جل وعلا. وإذا غضب الله جل وعلا على عبده حرمه لذيذ مناجاته. وهذا حال الناس في هذه الأيام. تقدم معنا نقرأ القرآن لا نجد له شهوة ولا لذة. وهل يجد حلاوة مناجاة الله من جعل بينه وبين الله مخلاتا من الطعام وكيسا من الطعام؟ والله هذا لا يتصوره إنسان، هذا لا يتصوره إنسان. فإذا القلب يقسو عندما يواظب الإنسان على الشبع أو يجاوز الشبع أو ينوع الأطعمة. ثبت عن الفضيل بن عياض سيد المسلمين في زمنه عليه رحمة الله أنه قال خصلتان يقسو بهما القلب كثرة الكلام وكثرة الطعام. مهذار فرفار وأكال. فإذا اتصف بهذين الوصفين قسى قلبه. وما أكثر كلامنا، نجلس الليالي الطوال في القيل والقال، ولعل الليل ينتصف أو يجاوز الانتصاف في الهذيان، ثم إذا أراد أن يقوم الجليس يقول له بدري بدري. البدر غاب، البدر غاب، وعندك البدر لا زال طالعا. بدري ثرثر كثيرا وطعام بعد ذلك أكثر وأكثر. كيف سيكون حال هذا القلب المسكين اللطيف الذي هو في بطنك؟ سيحجب عن ربك ولا يتلذذ بعد ذلك بمناجاة الله. قال الإمام أبو بكر المروزي للإمام المبجل أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله: يا إمام، هل يجد رقة في قلبه من يشبع؟ إذا شبع الإنسان يكون قلبه رقيقا، يجد رقة في قلبه؟ فقال الإمام أحمد: ما أرى ذلك. إذا شبع لا يمكن أن يكون في قلبه رقة على الإطلاق. ولذلك كان الإمام بشر الحافي عليه رحمة الله يقول: اجعلوا بينكم وبين بين الشهوات حاجزا وسدا لتتلذذوا بمناجاة الله جل وعلا. إذن هذه المفسدة الأولى التي تقع على القلب وهي أعظم من مفاسد البدن. القلب حجب عن ربه، ووظيفة القلب أن يأنس بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحجب وما بقي فيه خشية ولا تعلق بربه جل وعلا. وأما الآفة الثانية التي تقع على قلب الإنسان وعقله، يصاب ببلادة وغباوة عندما يكثر من الطعام والشراب. ترهل البدن وسمن وضعف العقل وصغر. لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير. فالبدن سمين لكن العقل سقيم ضعيف. فإذا يصاب ببلادة. ومن حكم العبد الصالح لقمان رضي الله عنه وعن سائر الصديقين الكرام أنه كان يقول لولده يا بني إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة. انتهى الحكمة الآن، حجبت عن الإنسان، معدة امتلأت فالحكمة ولت عنه. إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول ما رأيت سمينا فيه خيرا قط إلا محمد بن الحسن عليهم جميعا رحمة الله. والسبب في هذا أن السمن أحيانا، وهذا في الغالب يكون بسبب الإكثار من الطعام والشراب وتنوع ألوان الطعام والشراب، وأحيانا يكون لعدم انتظام الغدد في جسمه فتفرز مادة دهنية فيسمن بدنه مع أن ما يأكله قليل قليل بالنسبة لغيره، لكن البدن فيه شيء من عدم الانتظام، فالغدد تفرز مادة دهنية فتتكون هذه على بطنه وتنعقد فيسمن. ولذلك محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة السمن الذي فيه ليس من كثرة الطعام والشراب، فإذا كان السمن لوجود غدد في بدن الإنسان تفرز هذه المادة مع أنه لا يكثر من الطعام لا يعتري ذهنه إن شاء الله بلادة ولا غباوة. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول ما رأيت سمينا إلا وهو بليد، ثم يقول لو اهتم الإنسان لأمر دينه أو دنيا لما انعقد الشحم في بطنه. فإذا كان يهتم لأمر الدين وأنه سيقدم على رب العالمين وسيستقبل من الأهوال ما يشيب منه الولدان يضعف جسمه ويذلل، وإذا كان يفكر في أمر الدنيا وما فيها من غصص وبلايا ورزايا وتطاول الأسافل على الكرام لذبل بدنه أيضا وضعف، لكن لا إحساس، لا يهتم لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة. هذا من البلادة التي في ذهنه بسبب الشحم الذي انعقد في بطنه، غباوة وبلادة يصاب بها الإنسان. الفائدة المضرة الثالثة التي يتصف بها الإنسان في قلبه وفي نفسه عندما يدمن على الشبع أو يجاوزه أو يخلط ويلون المطاعم والمشارب، النفس البشرية تنفر وتشرد وتكون جموحا بعد ذلك وتتفلت وتتطلع إلى الرذائل والقبائح. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج، فإذا ما أمكنهم ذلك فالقوى عندهم كاملة وأقل طعام يحرك غرائزهم فليدمن الصيام وليواظب عليه لأجل أن تخمد تلك الغرائز وألا تتحرك. ثبت في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه البزار والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي بمثابة الخصاء عندما يصوم. فإذا يضبط نفسه ويزمها ويكسبها الخشية لربها فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إن الإنسان عندما يكثر من الطعام والشراب هي مواد الشهوة، والنفس البشرية عندما تعطيها من الطعام والشراب قدرا زائدا كما لو سقيت الحية سما، أما كفاها ما فيها من سم، وأردت أن تزيد إلى سمها سما، وأما كفى النفس البشرية ما فيها من آفات ردية فجئت بعد ذلك لتغذي تلك الآفات بالطعام لتتطلع إلى الشهوات، والشهوات ستنقلها بعد ذلك إلى الشبهات، وهما منبع سائر الآفات والبليات. كل بلية يقع فيها الإنسان في هذه الحياة إما سببها شهوة وإما سببها شبهة، ومحطهما وركيزتهما امتلاء البطن بالطعام. ولذلك خشي علينا نبينا صلى الله عليه وسلم هاتين المفسدتين، هما أم المفاسد. ففي مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. والشهوة لا تكون كما قلت إلا بعد أن تغذيها بهذا الطعام والشراب وأن تزيد في نسبة الطعام والشراب. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إذن هذه الآفات يصاب بها قلب الإنسان ونفسه وعقله عندما يدمن على الشبع أو يجاوزه أو يخلط بين ألوان الأطعمة والأشربة. وأما الآفات التي تصيب الإنسان في دينه عندما يواظب على الشبع أو يجاوزه أو يخلط في طعامه وشرابه، فأول آفة أنه يتعجل الطيبات. والمؤمن هذه الحياة سجن الله وجنته في الآخرة، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فعندما يتعجل الإنسان لذائذه في هذه الحياة فكأنه استعجل النعيم، وماذا سيكون حاله عند رب العالمين؟ الله أعلم بشأنه. وقد قال الله جل وعلا في الكفار الملعونين: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثبت عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه ذكر قصة الوفد الذين ذهبوا للقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين، أبو موسى الأشعري الذي كان عاملا ونائبا من قبل عمر بن الخطاب على بلاد البصرة رضي الله عنهم أجمعين، ومعه وفد أهل البصرة ذهبوا لمقابلة عمر في المدينة المنورة رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول: فوافيناه في المدينة المنورة فكان يؤتى في كل يوم بثلاثة أرغفة، ثلاثة أقراص من الخبز، وجبة واحدة لأمير المؤمنين، ثلاثة أقراص من الخبز يأكلها ويأكل من حضر معه من المسلمين، ليس له إلا هذه الوجبة. يقول الوفد: فكانت أحيانا تكون مأدومة بسمن وأحيانا بزيت وأحيانا بلبن، تؤدم بسمن أو زيت أو لبن، وأحيانا يكون معها القلائد، والقلائد هي اللحم المجفف اليابس ينقع ثم يدق ويطبخ ثم يوضع عليه المرق ويفت الخبز فيه ويؤكل، القلائد اليابسة. وأحيانا يؤتى باللحم العريض القاسي، ليس باللحم الطيب اللين. يقول بعض أعضاء الوفد: يقول فإذا رأيت القطعة من اللحم أهويت إليها بيدي بعد السفر الطويل، وسمن وزيت ولبن وقلائد، إذا لعلنا نحصل قطعة لحم بعد مشقة، أهويت إليها بيدي أظنها بضعة من لحم، فإذا وضعتها في فية إذا هي بعلباء العنق، وعلباء العنق هو العصب الغليظ الذي يكون في رقبة الناقة، عصب غليظ يزيد عرضه على أربعة أصابع بقرابة 10 سنتيمتر. يقول فألوكها في فمي حتى إذا وجدت غفلة من أمير المؤمنين طرحتها. ثم رأى عمر رضي الله عنه ما في وجوهنا فقال: إني رأيت كراهيتكم لطعامي وتقذركم له، والله لو شئت أن أكون من أطيبكم طعاما لفعلت. لكنني سمعت الله عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال الإمام ابن كثير عليه رحمات ربنا الجليل عند تفسير هذه الآية في سورة الأحقاف: وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن كثير من المطاعم والمشارب خشية أن تشمله هذه الآية وأن يدخل فيها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن المؤمن عندما يشبع ويلون الأطعمة والأشربة ويتوسع تعجل اللذائذ والطيبات. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، والحديث في المسند بسند رجاله ثقات: يا معاذ، إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فالذي يتعجل اللذائذ والطيبات سينقص قدره ودرجته عند رب الأرض والسماوات ولا بد. ولا بد ثبت في كتاب ابن أبي الدنيا بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وللأثر حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. والأثر رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أمنا عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وقال: الموقوف أثبت، أي أن هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وله حكم الرفع إلى نبينا الأمين عليه الصلوات الله وسلامه. قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. استوفى بعض اللذائذ والطيبات في هذه الحياة. إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إذن هذه المفسدة الأولى والمضرة الأولى التي تتعلق بدين الشابع ومجاوز الشبع وملون طعامه وشرابه. أما الآفة الثانية فعندما يتوسع الإنسان في المآكل والمشارب ويعدد الألوان ويصل إلى الشبع ويجاوز الشبع، هل سيحصل هذا من طريق حلال؟ هيهات هيهات. إذا سلم من الحرام المحض فلن يسلم من الشبهة، وإذا كان الأمر كذلك فليأخذ بمقدار الحاجة ولا يصل إلى الشبع ولا يتجاوز هذا. قيل لبشر الحافي عليه رحمة الله الذي توفي سنة 27 و200، وسئل عنه الإمام الدارقطني فقال: جبل ثقة، كل ما حدث به فهو صحيح. ونعته الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء بأنه شيخ الإسلام. والإمام أحمد عليه رحمة الله توفي بعده بقرابة 15 سنة، 41 و200، لما سئل عن بعض المسائل في الورع قال: لا أجيب فيها، لو كان بشر حيا لأجابكم عنها، أما أنا فما وصلت لذلك المقام ولا أجيب. وصل من ورع بشر أنه كان في عبادان في الغزو، فكان يشرب من ماء البحر ولا يشرب من الحياض التي للسلطان خشية أن يدخل جوفه شيء من الشبهة. وسلطان زمانهم لو وجد في زماننا لقدمناه في الاستسقاء ليدعو لنا، لأنه ما أظن أن واحدا منا يصل إلى صلاح هارون أو إلى صلاح أولئك الخلفاء الذين تقدموا عليهم رحمة الله. ومع ذلك ما شرب من حياض السلطان، كان يشرب من ماء البحر ولا يشرب من حياض السلطان التي يخرج منها الماء. ومثل هذا تكرر. قيل لسفيان الثوري: ألا تشرب من زمزم؟ قال: بدلو من؟ قالوا: بدلو السلطان. قال: لا أشرب من زمزم، بماء السلطان لا أشرب. إذا فسحتم لي لأستقي بدلوي فلا حرج. هذا الورع. فإذا الشبهات ما أكثرها. كان لبشر عليه رحمة الله ثلاث أخوات، مضغة ومخة وزبدة، رضي الله عنهن وأرضاهن. بعد وفاة أخيهن بشر كنا يأتين للإمام أحمد فيسألنه عن أمور الورع، فتأتي تستأذن فيقول له عبد الله نساء يستأذن، فيقول اسمح لهن يدخلن، فيدخلن على الإمام أحمد، فتقول له مخ يا إمام أنسج الغزل، أغزل الغزل على المشعل على السراج، وأغزله على ضوء القمر، عندما أبيعه يجب علي أن أميز الغزل الذي غزلته على ضوء القمر من الغزل الذي غزلته على السراج. قال هل يتميز؟ قالت نعم حتما، الغزل الذي على السراج أحكم. قال يجب عليك أن تميز. قالت يا إمام كنت أغزل، فمر عبد الله بن طاهر وهو الأمير ومعه عسسه ومعهم المشاعل، فطفوت سراجي وبدأت أغزل على سرجهم، فهل يحل لي ذلك؟ قال من أنت عافاك الله؟ قالت أنا أخت بشر. قال لا يحل ذلك، من بيتكم خرج الورع. قالت فماذا أعمل بالدرهمين اللذين اشتريت بهما الغزل وغزلت ببعضهما شيئا من الغزل على مشاعل السلطان والأمير؟ قال يجب أن تبيعي هذا الغزل وأن تتصدق بثمنه. فقال له عبد الله ولده ألا قلت لها تبيع القسم فقط الذي غزلته على ضوء وسراج السلطان؟ فقال حالها لا يحتمل هذا، هذه ورعة، فأفتها بما هو حزم يتناسب مع حالها. قيل لبشر من أين تأكل؟ قال مما تأكلون، مما تأكلون، ولكن يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة، حالك حالكم، والحياة اختلط فيها ما اختلط، لكن الورع يأخذ بمقدار الضرورة، والذي يرسل لنفسه العنان وحكمه كحكم البهيمة يرتع هنا وهناك. مما تأكلون ولكن يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة. وكان بشر يقول كما في الحلية وصفة الصفوة والأثر في سير أعلام النبلاء وتاريخ بغداد في ترجمته، يقول والله ما شبعت منذ 50 سنة، ما شبعت منذ 50 سنة، وما ينبغي للإنسان أن يشبع في هذه الأيام من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعاه ذلك إلى الحرام. فإذا حرام أو شبهة، فإذا كان الأمر كذلك التوسع هلاك على دين الإنسان. إخوتي الكرام، وإذا شك الإنسان في الأمر وعلم أنه من الأمور المشتبهة فينبغي أن يتركه لينال صفة التقوى. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينال درجة المتقين حتى يترك ما يشك فيه خشية أن يكون فيه شيء محظور وحرام. ثبت في سنن الترمذي وحسنه الإمام الترمذي ورواه ابن ماجه في سننه والبيهقي في سننه والحاكم في مستدركه بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن عطية بن سعد السعدي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وأما الآفة الثالثة التي يصاب الإنسان بها في دينه عندما يدمن على الشبع أو يجاوز الشبع وينوع الأطعمة والأشربة، فهي أنه يبتعد عن خصال الكمال، يبتعد عن خصال الكمال، وسيشغله كثرة الطعام من الحلال عن خصال الكمال. ولا شك عندما يملأ الإنسان المعدة سيطوف حول الحمام بعد ذلك ولا بد، فإذا أكل بمقدار الضرورة لعله يدخل في اليوم أو في اليومين مرة، وعندما يكثر لعله يغسل القراءة بيده في اليوم 5 مرات، وهل يليق بك هذا يا إنسان؟ وكان بعض الصالحين يقول: والله إني أستحي من ربي من كثرة دخول الخلاء، تمنيت لو أن الله جعل رزقي في حصاة أمصها حتى لا أدخل الخلاء. ولذلك صانم الله عن هذا النقص في دار الكمال، فهناك لا غائط ولا بول ولا مخاط ولا بصاق، طعامه دار الكمال، هناك نأكله فيخرج من جبيننا رشح كرش المسك فتضمر بطوننا. وأما في هذه الحياة فالأمر ليس كذلك، إذا خبئ بطنك وادخرها للآخرة، ولا داعي أن تملأها في الدنيا، لأنه بعد ملئها سيخرج منك ما يستحى منه. فإذا كثرة الطعام ستحول بينك وبين خصال الكمال. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة الشبع لئلا يحول الشبع بيننا وبين الكمال. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما يحصله الإنسان عندما يقبل على ربه ولا ينهمك في اللذائذ، ويصرف المتسع من وقته فيما يعود عليه بفائدة في دينه. ثبت في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي، لكن الحاكم قال على شرط مسلم، فقال الذهبي بل على شرط البخاري. والحديث روي في هذه الكتب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه البزار وابن أبي شيبة في المصنف بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، ورواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وفي رواية المسند: من قال سبحان ربي العظيم نبت له غرس في الجنة. إذن هذه الخيرات سيحال بينك وبينها عندما تملأ بطنك، لو قدر من حلال، لأن ذلك سيستدعي بعد ذلك كما قلنا كثرة الذهاب لإخراج تلك الفضلات. فلذلك وفر هذه البطن وادخرها للآخرة. إخوتي الكرام، وقد ذكر أئمتنا الكرام أن الطرق التي يضل بها الشيطان بني الإنسان 6. الطريق 6 منها أنه يشغلهم بالمباحات، بالتوسع في المطاعم والألوان والمشارب، يشغلهم بهذا، يوقعهم في الشرك، فإن عجز زين لهم البدعة، فإن عجز سول لهم الكبائر، فإن عجز زين لهم الصغائر، فإن عجز شغلهم بالمباحات، وهو الأمر الخامس. فإن عجز شغلهم بالمفضول عن الفاضل. فإذا الأمر الخامس منها أنه يشغلهم بمباحات. فلو قدر أنك تأكل من حلال وتتوسع، لو قدر، وما تجاوز حد الشبع، سيفوتك الكمال. لذلك اقتصر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لبطنه. هذه البطن لها شأن عظيم عند المسلم. يقول إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حديثه الصحيح، وبين أن أكثر ما يدخل العباد جهنم بطونهم. ففي سنن الترمذي وابن ماجه، والحديث بسند صحيح ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فقيل له: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان، الفم والفرج. الأجوفان، الفم والفرج، هذا الفم وما يدخل فيه، وهذا الفرج الذي هو من أثر ما يدخل بعد ذلك إلى البطن عن طريق الفم، يتحرك. أجوفان، فم وفرج. فمن ضبط فرجه فمن ضبط بطنه ضبط دينه. إخوتي الكرام، إن المقصود من الغذاء، إن المقصود من الطعام أمران. الأمر الأول حفظ الحياة والصحة، حفظ الحياة والصحة. والأمر الثاني القوة والنشاط على العبادة، لأجل أن يقوى على العبادة وأن يؤديها بنشاط يأكل، وليحفظ حياته وصحته يأكل. فالمقصود من الأكل هذان الأمران. فإذا صار الأكل سببا لتعطيل أحد هذين الأمرين أو لتعطيلهما، فإن الإنسان يكون في أكله آثما. إذا ملأ الإنسان معدته ستثقل عليه العبادة ولا شك، كما أن المعدة إذا خليت وليس في الجوف طعام واشتد الجوع بالإنسان يتشوش ذهنه. فإذا امتلأت المعدة وزادت على الحد المطلوب ثقلت عليك العبادة، وإذا اشتد الجوع بالإنسان تشوش عليه ذهنه. إن البطن، إن القلب كالزرع، فالزرع إذا غمرته بالماء فسد وهلك وعطب وما حصلت منه فائدة، وإذا أعطيته بمقدار ما يحتاج إليه آتاك من الثمار وانتفعت به. وهكذا البطن إذا ملأها الإنسان بما يزيد على الحاجة ضره ذلك في بدنه وآذاه في حياته وتسبب له من ذلك الأمراض والأسقام، ثم ثقلت عليه العبادة. ولذلك التخليط في الأطعمة وكثرة الألوان والمداومة على الشبع ومجاوزة الشبع إسراف، كما أن منع النفس من القوت الذي تحتاج إليه تقتير. فما ينبغي لك أن تسرف وما ينبغي لك أن تقتر، إنما يكون حالك كما قال الله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إخوتي الكرام، وإذا أدمن الإنسان على الشبع وجاوزه وخلط في ألوان الأطعمة إن ذلك سيكسب نفسه شهوة بلا شك، وتلك الشهوة بعد ذلك تحتاج لتنفيذها إلى مشتهيات وإلى عرض الدنيا، مما يدفعه بعد ذلك إلى الرغبة والرهبة، إلى الرغبة في عروض الدنيا والرهبة من عدم تحصيلها، مما يدفعه ذلك للتذلل إلى المخلوق والخشية منه ورجاؤه والتعلق به. وإذا لم يحصل له ذلك فسيؤدي به الأمر إلى غضب وإلى خصومة الناس. هذه الأمور كلها ترتبت على الطعام: شهوة، رغبة، رهبة، غضب بعد ذلك وخصومة. وهذه الأمور الأربعة هي أركان الكفر التي تتولد عن الشبع وعن مجاوزة الشبع وعلى التخليط في الأطعمة والألوان. عندما خلط وامتلأ بطنه سرت الشهوة في ذرات جسمه، فاحتاج بعد ذلك لإشباع ذلك إلى رغبة ورهبة من هنا وهناك. وإذا لم يحصل له هذا ونافسه الناس على مشتهياته سيغضب، وبالتالي سيقع في الخصومة والاعتداء والحسد والعداوة والبغضاء. وهذه الأمور الأربعة كما قرر أئمتنا هي أركان الكفر: شهوة، رغبة، رهبة، غضب. ولذلك إذا أكل الإنسان بمقدار الحاجة ضبط نفسه من أول الأمر واستراح. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر هذه الآفات التي تتولد من الشبع ومن مجاوزة الشبع. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وغير ذلك من كتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن الذي يملك نفسه؟ والذي ذمها بزمام التقوى من أول الأمر، فما توسعت في المآكل والمشارب فهي كالدابة المروضة الذلول. وأما إذا أكثر الأطعمة والنفس امتدت فيها الشهوة واحتاجت إلى رغبة ورهبة فهيهات هيهات أن يتحقق له إمساك نفسه. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد قرر أئمتنا أن الغضب إذا سار في الإنسان واستولى على عقله فحكم الإنسان في ذلك الوقت كحكم السكران. ولذلك قرر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ونور الله قبره وقبور المسلمين والمسلمات في كتابه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان في صفحة 10 أن السكر نوعان: سكر طرب وسكر غضب. سكر طرب عن طريق شرب المسكر، وسكر غضب عندما تتوقد جمرة الغضب في الإنسان فتخيم على عقله وتحجب عقله. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى أثر هذه الصفة في نفوس الناس، فقال جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. انتبه لهذه الإشارة العظيمة التي استنبطها هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله. ولما سكت، ولم يقل الله جل وعلا ولما سكن بالنون، مع أن هذا هو الأصل، سكن غضبه وهدأ، إنما قال سكت للإشارة إلى ما حصل في ذلك العبد الصالح نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه عندما استولى الغضب عليه. وكان الغضب من أجل الله جل وعلا، كيف عبدوا العجل وانحرفوا عن صراط الله المستقيم. إنما لما استولى عليه الغضب عبر الله عنه بأنه لما سكت، عبر الله عن ذهاب الغضب بالسكوت، كأن الغضب كان مستوليا على موسى